أكلها ينبغي، ولو فصل بينها أو أخذها بعض الشيء أرجو أن لا حرج. هل المال المجموع للزواج إذا حال عليه الحول يزكى؟ نعم، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. كيف نقي أنفسنا من الشرك الأصغر؟ أكثر من الدعاء بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أكثر من الدعاء به ففيه خير كثير بإذن الله. الطواف بالبيت أيهما أفضل، الطواف بالبيت أم التنفل بالصلاة؟ والله يا أخي الطواف بالبيت فيه فضل عظيم وأجر كبير، والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خصوص على قول من يقول أن النافلة مضاعفة فيهما، ما هو المضاعفة في الفريضة فقط، إن المسألة مسألة خلاف، فكلاهما فيه فضل، كلاهما فيه فضل، وأنت انظر لما تستطيب وتستحسن وتطمئن إليه، إلا إذا كان الزحام في الطواف شديد فالأولى لك ألا تزاحم إخوانك، وأبقي لهم فرجة مكانك وطوافك، وتبقى في المسجد الحرام للصلاة وتلاوة القرآن. وجيت في 30 رمضان وعملت عمرة، وإن شاء الله أريد الحج. رمضان بارك الله فيك ما هو من أشهر الحج، وأريد بعد الحج عمرة أخرى. على كل إن أنت مفرد، أقوم بإذن الله بأداء فريضة الحج متمتع، عمرة في حج برجاء. هل بعد العمرة طواف وسعي وحلق في ذي الحجة؟ هل يتم طواف قدوم للحج في اليوم الثامن؟ جزاك الله خير. يظهر أن أخونا السائل ما جرب الحج ولأله مرة يحج. العمرة يا أخي هداك الله إذا كنت متمتع، فأن تكمل عمرتك بالطواف والسعي والتقصية والحلق إذا كنت متمتع. مفرد أو قارن تطوف وتسعى كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، تطوف وتسعى إن شئت، السعي أنت مخير، طواف القدوم أنت مخير، وإن شئت أن تترك طواف القدوم وتترك السعي بعد القدوم فلا حرج عليك بالنسبة للمفرد والقارن. يقول: هل هو الحديث صحيح من وقف بعرفة وظن أنه لم يغفر له فقد أشرك بالله؟ لا يا أخي هداك الله، ما نصح هذا، ما نصح، ولكن أحسن الظن بالله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما لنا والحديث هذا، هذا حديث مكتوب لا صحة له، لكن عندك آيات القرآن مثل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حكم الصلاة وأحد الأعضاء السبعة ليس على الأرض أو كشف عورة، عورة الظهر أثناء السجود. يا أخي إن كان الأمر غلب عليك تبادر بستر من كشف منك ولا حرج عليك، وإن ارتفع شيء من أعضاء سجودك فبادر بإعادته، ولا يجوز أن ترفع عضو من أعضاء السجود بغير عذر، لكن إن وقع فبادر بإعادته، ونسأل الله لنا ولك العفو والعافية والسامعين والمسلمين. وحافظ على صلاة الضحى، وهو أني أجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس أصلي، ثم أصليها مرة أخرى الساعة العاشرة، فهل يجوز أن أصلي مرتان في اليوم؟ نقول: يا أخي لو صلي 20 مرة هذا ما هو وقت نهي بارك الله فيك. ربنا يقول: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وصلاة الضحى اللي تذكر بعد صلاة الفجر ورد في حديث، وإن كان من العلماء من يقول فيه بعض الشيء ومن العلماء من يحسنه: من جلس في مصلى بعد صلاة الغداء يذكر الله حتى ترتفع الشمس فصلى ركعتين أو ما كتب له، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الحديث حسنه الألباني، ومن العلماء من قال فيه: في كل حال إن شاء الله أن من عمل بالحديث هو إن شاء الله على خير عظيم. هل يجوز نقضي الشهوة في الحمام. كلام ما أدري شيء. المقصود إن كان أنه يعني بذلك العادة السرية، ترى ما تجوز يا أخوان، ترى مرض وأذى تعود على الإنسان بالضرر طبية، هذا أظن مجمع عليه بين الأطباء على أن العادة هذه اللي تعاطى بعض الناس الاستمناء باليد هذا مرض من الأمراض السيئة، وقد يجد عواقبها بعد أن يتزوج، يجد آثارها سيئة. جزاك الله خير. هذا حد المستطاع بكلمة الحق، وجزاك الله خيرا. يقول بعض الحجاج يلبس غطاء في وقت الصلاة، هل ليوضع كأنه كذا؟ هذا ما يصلح يا أخوان، ما يصلح تقابل ربك جل وعلا وتواجه ربك في صلاتك وتجعل اللثام على وجهك، ولا ضرورة إليه، أزله حتى تصلي. صحي ما يخالف، لكن أخير وقت الصلاة أزل. ما هو واضح السؤال؟ أديت عمرة التمتع والآن سوف أذهب إلى جدة، آتي بعمرة، هل يجوز أم أحرم بعمرة؟ إن ذهبت إلى جدة هداك الله الآن، فالعمرة إن أردت الحج مفرد، إن أردت الحج مفرد وأنت في جدة فلا مانع تحرم من جدة. أما العمرة إذا أردت أن تحرم بعمرة من جدة أيضا لا مانع، لأن عمرة خارج، لأن جدة خارج الأميال، وأقرب مكان من الأميال التنعيم، فأنت إذا أحرمت بالعمرة من جدة أو ما بعد جدة من بحرة أو كذا ما في مانع. إن أحببت من نبي أرعني تحرم بالحج عرفت وتصبح مفرد لا مانع عرفت، وإن أحرمت ثانية جبت عمرة ثانية ها؟ أنا الآن بروح لجدة على طول دون أحرم. عليك حق لأنك مريد للحج هداك الله، لابد أن تحرم مما بحج أو بعمرة. يا حج يا عمرة. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، إما بعمرة أو بحج اختر، أما تذهب هكذا ما يصلح. متمتع ها؟ متمتع، لكن مرورك بالميقات لو بقيت هناك لا مانع، لكن خرجت من خارج المواقيت. إيه نعم. هل للنساء سنة الاعتكاف؟ الصحيح له سنة الاعتكاف كما فعلت نساء الرسول اللهم صل وسلم عليه. ما هو هذا السؤال؟ كيف السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ يا ربنا ارزقنا بالخشوع في الصلاة ومن علينا بالخشوع في الصلاة يا أرحم الراحمين. هذا هو المطلب يا أخي الغالي النفيس، وكلنا والله بحاجة إلى طلب هذا الشيء، فلكن المجرب يا إخوان أن الإنسان إذا حرص على أن يجمع همته وقلبه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم والقلب حاضر أن الله يعينه، لا سيما إذا عظم الموقف وعرفت أنك بين يدي الله وأن الله يكشف الحجاب الذي بينك وبينه إذا قمت في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، يزول الحجاب بينك وبين الخالق جل وعلا، وإذا شرعت في قراءة الفاتحة وقبل ذلك دعاء الاستفتاح تخاطب ربك مخاطبة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال الرب حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال الرب مجدني عبدي، مالك يوم الدين، قال الرب أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ما بعدها كله سؤال دعاء، أجاب الرب دعاءك فجعلك أهداك صراط المنعم عليهم وهم النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين وهم من أكفر خلق الله، وإلى هذه الطائفتين ينتمي من لا يعلمه إلا الله من فرق الضلال بأشكالها وأنواعها، فكأنهم أصل من أصول الكفر، فتدعو ربك أن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين، وكل ذلك يقول الرب وجبت، قد فعلت وقد فعلت وقد فعلت. يقول أنا يدعو جزاه الله خير لنا ونحن ندعو له وجزاه الله خير المستمعين ومسلمين. يقول أسكن في بلاد مسلمة، ولكن الذي يعفي لحيته يجد مضايقات كبيرة، وأنا أخشى على عملي، فهل أحلق لحيتي احتياطا من شرهم أم ماذا أفعل؟ يا أخي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. كونك تبادل حلق اللحية قبل وقوع الفتنة هذا ما هو طيب ولا يصلح. فلكن إذا حصل منهم أذية، وإلا تأكدت الأذية وأن تحصل مشاكل، فأرجو من الله أن يعفو، لأن الله يقول عن من كفر بالله وهو مكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإكراه الإكراه معروف، تخشى على نفسك بالسجون المستديمة أو بالتعذيب المنوع. أما تقول أخشى، يا أخي أحسن الظن بالله وسل ربك أن يكفيك الله شرهم، وأكثر من الدعاء إذا خشيت المجرمين بهذا الدعاء: اللهم اكفنيه ما شئت إنك أنت السميع العليم. دعاء عبد الله بن الثامر الذي ذكر الله في سورة البروج، أصحاب الأخدود الذي ذكر الله جل وعلا، وكان عبد الله بن الثامر هذا العبد الصالح اللي كل ما ذهبوا لقتله كفاه الله إياهم وأهلكهم، وبالتالي قال: لن تستطيع علي، الحديث الصحيح، حتى تأخذ شعرة من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، يقول للملك الظالم الكافر هذا، فأخذ شعرة من كنانته وقال بسم الله رب الغلام فانقتل، هو يريد هذا. فأسلمت هذه الجموع العظيمة كلهم، قالوا: آمنا بالله رب الغلام. يقول سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. فلكن كان في كل مرة يقول: اللهم اكفنيه ما شئت إنك أنت السميع العليم، في كل مرة: اللهم اكفنيه ما شئت إنك أنت السميع العليم. وهذا له أثر عجيب، هذا الدعاء له أثر عجيب عندما يتضايق الإنسان من ظالم أو مشكلة أو شبهة. إذا مات رجل ترك الصلاة وكان يشرب الخمر فهل يحج عنه؟ أما شرب الخمر يحج عنه ويدعى له. بالنسبة لترك الصلاة تحدثنا آنفا على قول من يقول أنه كافر كفر ردة، لا يرون الصلاة عليه ولا أن يدعى له ولا أن يحج عنه. وعلى القول الثاني كمذهب الشافعي رحمه الله على أن ترك الصلاة يقتل حدا، فهذا ممكن نقول يدعى له ويستغفر له ويحج عنه. معي والداي كبيران في السن وأريد الرجع عنهم، هل يجوز ذلك؟ نقول: لا مانع، إذا كان يعني ما يستطيعون فلا مانع، مع أن الرمي ليلا إن كان المشي ما يشكل عليهما، لو رميتم ليلا كما قلنا آنفا ففي متسع ما في مضايقة إن شاء الله. هل يجوز عمل عمرة ثانية من مسجد التنعيم؟ والله يا إخوان نحن لا نأمر به ولا نستحسنه، لكن إن أتى بالعمرة من التنعيم قبل طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج فإن شاء الله لا نرجو أن لا حرج. أريد أن أنحر جمل يوم النحر، فعن كم شخص؟ انتبه أن يكون ثني، فراء الثني ما ينتبه له، يعني لابد أن عمره 5 سنوات دخل في السادسة. ولا تأخذ بقول صاحب الجمل، قد يمشيه قد يكون صغير، سل غيره، إذا ما كان ثني ترى ما يجزي، ويجزي عن 7، والبقر أيضا تجزي عن 7، لكن انتبه لابد من ثني، فيكون لها 2 سنوات ودخلت في الثالثة. وإذا ما تعرف سل الذي يعرفون، ولا تسأل صاحب الجمل ولا صاحب البقر، ترام قد يغشان وقد يكذبان. ما الحكم في استعمال معجون الأسنان عند الإحرام؟ ما في مانع، هل الحج يكفر الذنوب؟ قلنا آنفا أن الحج يكفر الذنوب، لكن الكبائر إن عزم ألا يعود عليها كفرها، وإن أصر عليها وبقي عليها فهذه تحتاج إلى توبة، قد لا يكفرها الحج. تلقين المتوفي هل هو حلال؟ ورد حديث أنك تقف عند الميت وتقول يا فلان أو يا فلان من فلان أو من فلانة اذكر ما خرجت عليه، لكن الحديث التلقين ما هو قوي، ضعيف. وأحسن منه الدعاء بالتثبيت، أحسن منه الدعاء بالتثبيت، اللهم ثبته على قول ثابت في الدنيا وفي الآخرة، أو تدعو له أن الله يثبته وأن الله يعينه وأن الله يسدده، هذا ثابت. هناك بعض الحجاج يمكثون في المدينة 8 أيام، يعني 40 صلاة في جماعة، هل ورد حديث؟ ورد حديث لكنه لا يخلو من ضعف، ولذلك نقول للإخوة من جلس 8 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر فأنت إن شاء الله على خير، لكن التحديد الحديث الوارد لا يخلو من ضعف. هل هو مستحب الإكثار من العمرات؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، ويقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لكن ما دامك مثل أيامك هذا وزحام الطواف والسعي فهو ما هو مستحسن حقيقة أن تضيق على المسلمين بكثرة العمر. بالنسبة للمفرد هل إذا اعتمر بعد الحج هل تجزئ هذه العمرة عن العمرة الواجبة؟ على كل إذا جاء بعمرة، لأن على قول من يقول أن عمرة واجبة